على ما ضحك يضحك. على ما ضحك يضحك. لا على الصراط مررتم ولا إلى الجنة تؤخذون ولا من النار تنجون وتضحكون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن غضب على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى إلى النار عرشانا. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثقل موازيننا زحزحنا عن النار أدخلنا الجنة يا عزيز يا غفار. قال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك.